وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري، وموضوعنا في هذا اللقاء هو بداية كتاب الدعوة. والدعوة كفتوى، والألف المقصورة هذه ألف التأنيث، فلا تنون الكلمة، لا تنون الدعوة، وجمعها دعاوى. ومعنى الدعوة الادعاء، والادعاء هو الطلب. والدعوة في اللغة العربية قول يقصد به الإنسان إيجاب حق لنفسه، قول يقصد به الإنسان إيجاب حق لنفسه على غيره. أما إذا قال قولا يقصد به إيجاب حق لغيره على نفسه فيسمى هذا إقرار. قول يقصد به القائل إيجاب حق لغيره على نفسه فهذا يسمى إقرار. إقرار. أما إذا قصد بقوله إيجاب حق لنفسه على غيره فهذه دعوى، ما لم يثبت حقه بالدليل فهي دعوى. فإذا ثبت حقه بالدليل لا يسمى مدعي، وإنما يسمى محق، وإنما يسمى محق. فالمدعي مفتقر إلى الدليل، أما صاحب الدليل الصحيح فمحق. ومن ثم نقول مسيلمة مدعي النبوة، لأن ليس له دليل، ليس له دليل، ولا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعي النبوة، لأن القرآن دليله. وكذلك إذا قال المرء قولا يقصد به إيجاب حق للغير على الغير فهذا يسمى ايه؟ شهادة، يسمى شهادة. في عرف الفقهاء يقولون الدعوة مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته، مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته. فالمدعي صاحب الدعوة والادعاء يطالب بحق ليس في أي مكان، وإنما في مجلس من له الخلاص، أي من له سلطة تخليص الحق بمن عليه الحق وجعله لصاحب الحق. مطالبة حق في مجلس من له القضاء عند ثبوته. شيخ مالك اجلس جلسة لا تبعث على النوم، ماشي يا كرام؟ مطالبة حق في مجلس من له الخلاص. من له الخلاص؟ من الذي له الخلاص؟ اللي هو القاضي الحاكم. مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته، هذه تسمى دعوى. أما الدعوة بالتاء فهي الدعوة إلى الطعام، الدعاء إلى الطعام يسمى دعوة. أما الدعوة بالألف المقصورة فالمقصود بها في عرف الفقهاء مطالبة حق في مجلس من له القضاء عند ثبوته، عند ثبوت هذا الحق. يقولون سببها تعلق البقاء المقدور في علم الله سبحانه وتعالى. سبب الدعوة، لماذا يدعي الناس بعضهم على بعض؟ فالدعوة متعلقة يا إما بالنفس يا إما بما يقيم النفس، لأنها يا إما بالنفس يا إما بالمال، ها؟ فسببها تعلق البقاء المقدور في حكم الله عز وجل. وأما شرط صحتها على الخصوص فمجلس القضاء، لا تكون الدعوة إلا في مجلس القضاء فلا تصح في غيره. حتى يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك أن من ادعى على غيره في غير مجلس القضاء له للمدعى عليه أن يجيب المدعي، وله ألا يجيب، وله ألا يجيب. أما إذا كانت الدعوة في مجلس القضاء فلا بد من أن يجيب، وإذا نكل عند توجيه اليمين إليه فيقضى عليه بالنكول. هذا لماذا؟ لأن شرط صحة الدعوة أن تكون، مش شرط الصحة يعني، شرط من شروط صحتها أن تكون في مجلس القضاء، لكي يجب على الخصم اللي هو المدعى عليه الجواب، لكي يجب عليه الجواب. نعم. ومن شروط صحتها أيضا أن تكون الدعوة على خصم حاضر، على خصم حاضر، إن لم يكن حاضرا فليكن عنه وكيله. وكذلك لا بد من شروط صحتها أن يكون المدعى به شيء معلوم، فلا تصح الدعوة بالمجهول، لأن الدعوة تحتاج إلى القضاء، والقضاء لا يكون إلا بمعلوم، فلا بد أن تكون الدعوة بمعلوم. وكذلك يشترط في صحة الدعوة أن يتعلق بالادعاء حكم. يعني ماذا؟ هناك دعوة فاسدة لا يتعلق بالادعاء فيها حكم، يعني الحكم في هذه الدعوة يمكن ينقض، فهذه دعوة غير صحيحة. يمثل لها بمثال كأن يقول المدعي في مجلس القضاء: أنا وكيل عن هذا الرجل الحاضر، ويريد من القاضي أن يحكم له بصحة دعواه، فيقولون هذه دعوة فاسدة. لماذا دعوة فاسدة؟ دمعه شهود أنه وكله، قد يكون معه شهود أنه وكله بوكالة صحيحة والشهود موجودين. قالوا هذه الدعوة غير صحيحة، لأنه يستطيع إذا ادعى هذه الدعوة في مجلس القضاء إن المدعى عليه اللي هو الموكل يقول له عزلتك، يقول له قد عزلتك، أنت تدعي أنني وكلتك، طيب أنا عزلتك. ومن حق الموكل أنه يعزل الوكيل، أنه يعزل الوكيل، لذلك يقول لا تصح مثل هذه الدعوة لأنه لا يتعلق بها حكم. ماشي يا كرام. وأما حكم الدعوة فهو وجوب الجواب على الخصم اللي هو المدعى عليه، يجب عليه الجواب، لأنه يدعي المدعي بحق معلوم له على فلان الحاضر، ففلان الحاضر مدعى عليه، فإذا ادعى المدعي في مجلس القضاء فمن أحكام هذه الدعوة متى صحت أنه يجب على المدعى عليه الجواب بنعم أو لا. قال نعم ما يدعيه صحيح، يبقى هذا إقرار، فيقضي بإقراره، يقضي بإقراره، أو قال لا فالقاضي يتوجه إلى المدعي ويسأله: ألك بينة؟ فإن قال نعم طلب منه إحضار البينة، فإن صحت البينة عنده وتبين بها الحق قضى بها، وإن لم يكن له بينة قال للمدعي: لك يمينه، قال للمدعي: لك يمين المدعى عليه. فإن طلبها ممكن يقول له: لك يمينه؟ يقول له: لا أريد اليمين، هذا حقه، هذا حقه. أو أطلب منه اليمين، هذا حقه. فإن طلب اليمين نبه القاضي المدعى عليه أني أوجه إليك اليمين، فإن حلفت برئت وإلا نكلت فأنا أكرر اليمين عليك مرة ثانية وثالثة، فإن لم تحلف قضيت عليك بالنكول، قضيت عليك بالنكول. هذا هو سير الدعوة في الابتداء. يبقى حكم الدعوة عند القاضي متى صحت وجوب الجواب على الخصم بنعم أو لا، ولهذا وجب على القاضي إحضار الخصم مجلس الحكم حتى يوفي ما استحق عليه من الجواب. ويقسم الفقهاء الدعوة إلى نوعين: دعوة صحيحة ودعوة فاسدة. فالصحيحة هي التي يتعلق بها تلكم الأحكام إحضار الخصم والمطالبة بالجواب وتوجيه اليمين إليه إذا أنكر متى طلب المدعي منه ذلك. وفي مثل هذه الدعوة فالحق فيها يثبت بالبينة أو بنكول المدعى عليه عن اليمين، نكوله يعني امتناعه عن اليمين. أما الدعوة الفاسدة فلا تتعلق بها هذه الأحكام كالمثال الذي ذكرناه، وكذلك الدعوة بالمجهول، وكذلك الدعوة بالمجهول، لأننا نحتاج في الدعوة إلى القضاء، ولا يمكن القضاء بالمجهول، ومن ثم فلا بد أن تكون الدعوة بمعلوم وليست بمجهول. والأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم. لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية واليمين على من أنكر. ويروى أن حضرميا وكنديا اختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. فقال: لك يمينه، ليس لك غير ذلك. ألك بينة؟ قال: لا. لو قال نعم لنظر في البينة وقضى بها متى صحت، فحيث قال لا، قال: لك يمينه، ليس لك غير ذلك. فإن حلف برئ، وإن نكل يقضى عليه باليمين. هذه كانت مقدمة لا بد منها للدخول في كتاب الدعوة على وفق ما ذكر الإمام القدوري في مختصره رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة. التفريق بين المدعي والمدعى عليه من أهم ما يلزم معرفته في باب الدعوة، أن نميز بين المدعي والمدعى عليه، لأن هذا له أحكامه وهذا له أحكامه. فهنا ذكر لنا ضابطا ارتضاه كثير من مشايخ الحنفية في التمييز بين المدعي والمدعى عليه، فيقول: المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها، والمدعى عليه من يجبر. هذا كلام واضح وتمييز ظاهر بين المدعي والمدعى عليه. فإذا كان هذا الموبايل في يدك وأنا أدعيه، فيمكنني أن أترك الدعوة، أنا يمكنني أن أترك الدعوة حتى وأنا في أثناء السير فيها يمكنني أن أرجع، لكن المدعى عليه لا يمكنه، هو يجبر على الخصومة. إذا أنا ثبتت على دعواي وبقيت عليها فليس من حقه أن يقول أنا لا أجيبه، لا، هو مدعى عليه يجبر على الخصومة، يجبر على الخصومة، لكني أنا وأنا عند في أمام القاضي يمكن أن يقول السلام عليكم أنا لا أريد منه شيء، لا أجبر على الخصومة. لكن هل هو يستطيع ذلك؟ يرجع من عند القاضي بالمجلس القضاء قبل الفصل؟ لا، لا يستطيع ذلك، هو يجبر على الخصومة. هذا معنى قوله المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة. واضح هذا الضابط؟ قال ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره. معلومية الدعوة وعدم جهالتها، شيء معلوم في الجنس والقدر، إذا كانت نقود يبين الجنس هل هي جنيهات ولا دولارات ولا ريالات، والقدر كم هي. فإن كان عينا، يعني كان المدعى به عينا في يد المدعى عليه كإيه؟ كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى. إذا كان المدعى به شيء في يد المدعى عليه يكلف ليحضر هذا المدعى به لكي يشير إليها المدعي بالدعوى، يقول الدعي وأقول إن هذا الشيء الذي في يد فلان أو الذي أمامه الذي عنده هو ملكي أو هو حقي أو هو لي وليس له فيه حق ونحو ذلك، كلف إحضاره ليشير إليها هو بالدعوة، ويشير إليها الشهود لو كانوا موجودين يشير إليها، وإذا كان هذا ينفي يشير إليها أيضا. وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها، لأن القيمة تقوم مقامها عند تعذر وجودها. قال وإن ادعى عقارا حدده، يعني ذكر حدوده الأربع، وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به، فإن كان عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه يعني تحت سلطانه وتصرفه، ها، وتصرفه، وأنه يطالبه به، وأنه يطالبه به، لأن لا يعني تقوم الدعوة إلا إذا قال وأنا أطالبه به. لكن لو فقط قال إن العقار الفلاني الذي حدوده الحد القبلي كذا والبحر كذا والشرق كذا والغرب كذا في يد فلان وسكت، هذا إخبار، هذا إيه وليس الدعوة يعني. لابد أن يذكر أنه يطالبه به. وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به، زي نقود في ذمته عنده قرض أو عليه دين ونحو ذلك، ذكر أنه يطالبه به لأن هذا حق في الذمة، يبقى مش هيشار إليه. ذكر أنه يطالبه به. يبقى إذا كان الحق شيء منقول في يد المدعى عليه يحضره ليشير إليه هو وهو والشهود، وإن كان عقارا حدد حدوده ليتميز، وذكر أنه في يده يعني تحت سلطانه وأنه يطالبه به. وإن كان المدعى به حقا في الذمة ذكر المدعي أنه يطالبه بهذا الحق. فإذا صحت الدعوى يعني توفرت فيها شروط الصحة، إنها دعوى على خصم حاضر ودعوى بمعلوم ويترتب عليها حكم وقضاء، فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها: ما تقول في قول صاحبك للمدعي؟ هذا معنى سأل المدعى عليه عنها، عن هذه الدعوى. فإن اعترف قضى عليه بها، فإن اعترف يعني أقر قضى عليه باعترافه وقضى عليه بالمدعى به. وإن أنكر سأل المدعي البينة. يبقى لا يسأل القاضي المدعي البينة إلا بعد أن ينكر المدعى عليه، لأنه من الممكن أن يسأله فيقر فتنتهي القضية ويحكم للمدعي بما ادعاه. وإنما إذا أنكر سأله البينة: ألك بينة؟ سأل المدعي البينة. فإن أحضرها يعني أحضرها وصحت عنده، لأنه ممكن يأتي ببينة مطعون فيها يطعن فيها الشهود، أو يعلم القاضي أن هذه البينة لا يثبت بها الحق، لا تصلح لبيان الحق، فإن أحضر البينة قضى بها. وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها أو استحلف عليها. وإن عجز عن ذلك يعني عجز عن إيه؟ عن البينة، عن إحضار البينة، وطلب يمين خصمه. وطلب ده بيان إن طلب اليمين ده حق للمدعي، حق للإيه؟ يمكن أن يتنازل عنه، وليس سلطة مطلقة للقاضي، فلا يحلفه إلا إذا طلب المدعي اليمين. وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها. فإن قال لي بينة حاضرة، من الذي قال؟ المدعي. فإن قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني يقول البينة موجودة لكن أنا أريد منه اليمين، ولكن أنا أريد منه اليمين، القاضي لا يستجيب له. أخي ما دام لك بينة هات الإيه؟ هات البينة. لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، يبقى لا يستحلف إلا عندما يقول ليست لي بينة على دعواي. قال: ولا ترد اليمين على المدعي. يعني إذا وجهت اليمين إلى المدعى عليه فحلف، لا ترد على المدعي، لا نطلب من المدعي أن يحلف على صدق دعواه. لا ترد اليمين على المدعي. قال: ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق. الملك المطلق يعني عن سببه، مطلق عن سبب الملك، انت ملكت ده بسبب ماذا؟ لا، ما في سبب. فاذا يقولون اليد في الملك المطلق دليل الملكية، اليد دليل الملكية، هذا تحت يدي، فمعناه ظاهرا أنه ملكي، فلا أقيم البينة على أنه ملكي. إذا ادعاه أحد ليس من حق صاحب اليد أن يقيم البينة على أنه ملك، لكن المدعي هو الذي يقيم الإيه؟ البينة، لأن البينة هتثبت أنه ملكه. طب ما هي اليد دليل الملكية، اليد بتثبت أنه ملكه، فيبقى البينة لا تضيف شيئا له، البينة لا تضيف شيئا له، إنما تضيف للمدعي. المدعي يدعي خلاف الظاهر، يدعي أن الذي في يدي ملك له، فإذا كانت له بينة فبينته هي التي تعتبر. هذا معنى قوله ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق. قال وإذا نكل المدعي، وإذا نكل المدعى عليه، وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين، يعني امتنع المدعى عليه عن اليمين، قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعي عليه. وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعي عليه. واضحة هذه المسألة؟ يبقى نكل عن اليمين، امتنع عن اليمين، وذلك بعد ايه؟ بعد ما لم تكن للمدعي بينة، وطلب يمين خصمه ووجه القاضي اليمين إليه فنكل، فأنظره ووجه اليمين ونكل، وأنظره ووجه إليه اليمين المرة الثالثة ونكل، قضى عليه بنكوله. لماذا يقضي عليه بالنكول؟ والنكول هذا يمكن أن يكون مثبتا لحق المدعي وممكن لا، وممكن لا. قالوا لأن هذا الرجل بامتناعه عن اليمين فهو واحد من اثنين، يا إما هو كاذب في إنكاره ومن ثم خاف من اليمين فيبقى الحق للمدعي، وإما هو متورع يعني لا يريد أن يحلف على هذا المال القليل والدنيا الزائلة، وهو باذل لهذا المال، باذل له يعني معطي هذا المال للمدعي بلا بدل وبلا حق له، فهو باذل له هذا المال. ومن حق أي إنسان أن يبذل ماله لغيره، فقضينا عليه بالنكول لأجل إيه؟ لأجل هذا، لأنه إما كاذب في إنكاره وإما باذل لماله. قال وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعي عليه. طبعا في مسائل مشهورة عند الحنفية لا يوجه فيها اليمين لأنها مبنية على خلاف بين الإمام وصاحبه كمسألة النكاح. لو رجل يدعي على امرأة النكاح يقول هي زوجتي وهي ليس لها زوج وهو يدعي عليها، فلك بينة، يقول ليست لي بينة، ماتت البينة، أو مسافرون. طيب انت تحلفي، هي تنكر تحلفي انه ليس زوجك، انكرت. فعند الامام ابو حنيفة لا يوجه اليها اليمين اصلا، لا يوجه اليها الايه اليمين، ما معكش بينة فخلاص هي ليست زوجتك، لا يوجه اليها الايه اليمين. لماذا يا امام؟ لان النكول عند الامام مش اقرار، النكول عند الامام ليس معناه اقرار بالمدعى به، ليس معناه كده، ده معناه انه بذل واعطاء للمدعي بدون مقابل. فقال فهو يرى ان النكول بذل وليس اقرارا، ومن هنا قال لا يجري ذلك في النكاح. لان لو فرضنا ان رجل بيدعي على امرأة انها زوجته وهي تنكر، وبعدين لما عرض الامر على القاضي مرة واثنين وثلاثة وبعدين قالت له هو ليس زوجي ولكني خلاص انا رضيت بالعيش معه، انا هنتقل لبيته، هل هذا يجوز؟ هل يجوز للمرأة ان تبذل نفسها لاجنبي؟ لا يجوز. فالامام عند النكول ده ليس معناه اقرار بالزوجية وانما بذل لنفسها له، وهذا لا يجوز. فقال من البداية كده لا نوجه اليها الايه اليمين، لان نهاية اليمين ان احنا نقضي بالنكول. طب والنكول بذل والنكاح لا يتأتى فيه البذل، وهكذا في مجموعة مسائل في شرح الكتاب وفي الشروح المطولة معروف مبنية على هذه القاعدة، أن النكول عند الصاحبين إقرار فيقولون يوجه اليمين، وعند الإمام بذل فيقول لا يوجه اليمين. وينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض اليمين عليك ثلاثا. ينبغي للقاضي، يعني يحسن بالقاضي وليس واجب عليه، ينبغي له يحسن به أن يقول له إني أعرض اليمين عليك ثلاثا، فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه. يعني إن حلفت برئت، وإلا بأن كلت عن اليمين قضيت عليك بنكولك بالشيء الذي ادعاه. فإذا كرر العرض، إذا قال له ذلك وعرض عليه اليمين ثلاث مرات فنكل قضى عليه بالنكول. واضح هكذا؟ قال وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة. لم يستحلف المنكر، إن كانت الدعوى نكاحا، سواء دعوى النكاح من الرجل على المرأة أو من المرأة على الرجل. افرض هي التي تدعي أنه زوجها وتطالب بالنفقة وتطالب بحقوقها، فهو ينكر فنسألها البينة، فإن جاءت بالبينة قضي بها، وإلا لا توجه اليمين إلى المنكر. لماذا؟ لأن النكول عن اليمين عند الإمام بذل وليس إقرارا. في زمن الحرب النساء إذا كانت قامت زوج بالدعوة على رجل أنه زوج، وإذا سئل عنها عن البينة فهي قالت مثلا ماتت والآن موجود عندي تحليل دي إن إيه، فهل هذا التحليل سيكون ساديا في هذه القضية البينة أم ماذا سيكون عليه؟ هذه مسألة كبيرة، يعني لابد فيها من تفاصيل كثيرة، وأن الدي إن إيه ينبغي ألا يكون مشاعا لمن شاء، وينبغي ألا يتم إلا تحت إشراف القضاء وبتوجيه من القضاء. ثم إن هذه الدعوة ما فائدتها إذا قال، إذا كانت تدعي عليه وهو ينكر، إذا كانت تدعي عليه وهو إيه وهو ينكر، فإنه لو حكم عليه بالنكول بمجرد النكول على ما يراه الصاحبان فإنه يطلقها للحال إذا كان لا يريدها، إذا كان لا يريدها، أو كانت الدعوة منه فيقضى عليها بالنكول، فيقضى عليه بالنكول ويكون يعني ويكون إيه وتكون زوجته. وفي هذه الحالة هل هي يعني هي نكلت عن اليمين؟ فإذا لم تكن زوجة فلا يجوز لها شرعا النكول عن الإيه، فإذا لم تكن زوجة لا يجوز لها النكول عن الإيه عن اليمين، بل تحلف لأنه ليس زوجا لها. أما قضية الدي إن إيه، فالدي إن إيه بيثبت النسل، النسل المتولد منهما، ولا أعلم في حدود علمي أنه يثبت الاتصال الجنسي، يعني لأنها لو أثبتت أنها لو كانت تدعي الزوجية وطلبت تحليل الدي إن إيه، فهل تحليل دي ان ايه بيثبت الزوجية؟ يعني دي ان ايه مثلا اذا قام رجل بجماع امرأة فهي اتت بتحليل دي ان ايه فيدخل، هل هو فعلا قام بالاجماع معها ام لا؟ لا لا لا لا، أصل حتى لو أثبت وجود المني فهذا لا يعني الزوجية، إنما الكلام عن الدي إن إيه في المتولد منهما، في المتولد منهما، والمتولد منهما اللي هو ثبوت النسب له وسائله الشرعية، ونفي النسب له وسائله الشرعية أيضا. فنستعمل الوسائل الشرعية في إثبات النسب وفي نفي النسب. ففي إثبات النسب الولد للفراش، وله قواعد إنه لا يعني يترتب عليه مستحيل عقلا، لكن مدام ممكن عقلا فالضوابط موضوعة في مسائل النسب. وأما نفي النسب فوسيلة نفي النسب من الزوج في الشرع معلومة، وهي اللعان، وهي اللعان. فلا نلجأ إلى الدين إلا في الأحوال الضرورية التي هي للإثبات وليس للنفي، لإثبات النسب وليس لنفي النسب، لأن نفي النسب له وسيلة وهي وسيلة اللعام. واضحة ولا مش واضحة؟ قال: وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة، ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود. 8 مسائل. ثمانية مسائل لا يستحلف فيها عند الإمام ويستحلف عند الصاحبين. المسائل دي مبنية على ما ذكرنا من أن النكول عند الإمام بذل، ولا يجوز البذل في هذه الأشياء. في النكاح معروف، وفي الرجعة كأن يدعي أو تدعي أنه راجعها بعد انقضاء العدة، بتدعي أنه راجعها في العدة وهو ينكر، فلا يوجه إليه اليمين، لأنه لو فرض أنه هو لم يراجعها في العدة وبعدين نكل عن اليمين، فلو قضينا عليه بالنكول وهو لم يكن راجعها فكأنه بذل نفسه لها. وهل يجوز للرجل أن يبذل نفسه لامرأة أجنبية؟ لا يجوز. فمن هنا في هذه المسائل كلها يرى الإمام أن اليمين لا يوجه، وإنما يأتي المدعي بالبينة ليثبت حقه، فإن لم يأتي ببينة تنقضي الدعوة ويبقى كل ويبقى ما كان على ما كان عليه. والفيء في الإيلاء، الفيء في الإيلاء يعني الرجوع بعدما آل من زوجته، يعني بعدما حلف عليها بألا يجامعها مدة 4 أشهر فأكثر، فهي تدعي أنه فاء أو هو يدعي أنه فاء والآخر ينكر، فلا يقبل النكول، لا يقضى بالنكول في ذلك. ومدام لا يقضى بالنكول ففائدة اليمين هي القضاء بالنكول، فإذا لم نكن نقضي بالنكول فلا فائدة من توجيه اليمين، وإنما يبقى المدعي عليه البينة وإلا فتنقضي الدعوة. والرق كذلك، إذا قال هذا عبدي والآخر يدعي أنه حر مثلا، ها، وليس للمدعي بينة، فقيل للمدعى عليه تحلف فنكل عن اليمين، فهل نقضى بأنه مملوك للمدعي؟ لا، أصلا لا نوجه إليه اليمين، أصلا لا نوجه إليه اليمين. لماذا؟ لأننا لو وجهنا اليمين ونكل هل نقضي عليه بالنكول؟ لا نقضي، لأنه معناه يكون باذلا، يقول له أنا حر بس خلاص مدام يعني هو مصمم أنا موافق أن أكون مملوك له، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك. وكذلك الرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود. والحدود لا يوجه فيها اليمين أيضا، لأنها أيضا يعني تضرأ بالشبهات. وقال أبو يوسف: ومحمد يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود والقصاص، إلا في الحدود والقصاص، لأن على مذهبهم النكول إقرار فيه شبهة، إقرار فيه شبهة، والحدود تضرأ بالشبهات. واضح كده يا كرام؟ طيب نقف عند هذه المسألة ونبدأ اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.